أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى بعونه نبتدئ وإياه، يقول: كتاب الإيمان. حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وفيعا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وهذا حديث، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن أبي بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحمير بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، وقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنس. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على كفيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. عجبنا لو يسأله ويصدق. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: والمسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الآن يعني وصلنا إلى الموضوع الذي هو يعني وتطور برضه الإمام كتاب الإيمان، معناه هذا مصدر والمراد به اسم المفعول. كتب يكتب كتابا هذا مصدر، ولكن ليس المراد المصدر، إنما المراد هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان. ومعنى الكتابة هو التجمع، تجمع الأحاديث الواردة في الإيمان في المكان ويبوب عليها، يعني يجعل كتاب كتاب الإيمان. هذا معناه. والإيمان له معنى، معنى لغوي ومعنى شرعي. أما اللغوي فمعناه التصديق، آمن معناه صدق، ومن ذلك قوله إخوة يوسف: وأنت بمؤمن لنا، يعني بإيه؟ بمصدق لنا. هذا معنى الإيمان في اللغة العربية. وأما في الشرع فالقول الصحيح قول أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا القول الصحيح، وهو قول أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الكبار. هذا هو يعني الإيمان شرعا: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة. ومعنى قوله يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسان، ويعتقد هذا المعنى بقلبه، يعتقد هذا المعنى بقلبه، وأنه يزيد بالطاعة، وكذلك عمل بالجوارح: يصلي، يصوم، يحج، يعمل كل أعمال. ولأجل ذلك هذا القول الصحيح. والدليل على ذلك يعني البخاري قد يذكر باب الصلاة من الإيمان. الصلاة هي فعل، كبر، يركع، يسجد، هذا باب. الزكاة من الإيمان، الزكاة هي فعل، يتصدق بإيه؟ بالذهب أو بالفضة أو بالإبل أو بالبقر، كذلك والحج كذلك عمل يطوف بالبيت يسعى بين الصفا. هذا القول الصحيح. وهناك فرق إسلامية خربوا بهذا الموضوع، منهم من يقول إيه؟ الاعتقاد بس، كونه يعتقد أن الله يعني يعتقد أن الله موجود أو هذا، وهذا غلط. فمعنى هذا حتى يعني فرعون يصير الله يقول عن فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، لقد علمت يعني موسى عليه لقد علمت ما يعني معناه انك ما تعتقد ان هذه الايات. وكذلك مثلا ابو طالب يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دي. علمت معنى ايه؟ اعتقد. يقول دين محمد خير اديان. طيب قل لا اله الا الله يقول ما يقول. ولذلك كان اخر قوله هو ايه؟ وهو على ملة عبد المطلب. فاذا الاعتقاد ما يكفي. قول ثاني ان الايمان قول واعتقاد. يعني يقول باللسان ويعتقد كذلك ويصيح. يعني قول واعتقاد يقول باللسان ويعتقد. وهذا كذلك قول ايه؟ ما برضو هذا المنظر يعني بعض الائمة. يعني كان الامام ابو حنيفة وذلك يعتقد يقول ان الايمان بس قول واعتقاد. اما العمل ما هو داخل. ولذلك الامام البخاري مطلع على هذا الموضوع. ولذلك في صحيحه وهنا بل كنا الامام مسلم كذلك يذكر لنا احاديث هذا الموضوع تدل على ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم غير ابو حنيفة. وهذا هو الصحيح الذي يعني يجان الله به. واي قول غير هذا فالذي يقول بس الاعتقاد ما يكفي. الذي كذلك يقول بس يقول باللسان فاذا قال بس باللسان يصير المنافقون مؤمنون. فان الله يقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لكن يقول ويعتقد. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله معناه لسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلبه يعتقد هذا المعنى. ولذلك العلماء يعرفوا تعريف علمي موافقة القلب اللسان. اللسان ينطق والقلب يعتقد. هذا معنى الإيمان الصحيح الذي عليه. وهنا ذكر يعني الإمام النووي يعني كلام كثير لهذا الموضوع ونقرأ بعض الشيء لأنه طول جدا. وهذا فيقول هنا كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجود الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل على التبرئ مما لا يؤمن بالقدر وإغلاب القول في حقه. ومن ذلك يرى أن عبد الله بن عمر قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. فالصحابي يقول إن الذي ما يعتقد القدر أنا بريء منه. ومعلوم المسلم ما يفترض إلا من إيه؟ رجل إما عاصي معصية كبيرة وإلا كافر. ولذلك ثم ذكر وأهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما وأن الإيمان يزيد وينقص. بعضهم يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فهؤلاء كذلك غلطان. يزداد إيمانهم مع إيمان. وأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وبعضهم كذلك وأن الأعمال من الإيمان. أعمال الصلاة الزكاة الصيام الحج الصدق الكلام أنواع البر كلها تدخل إيه من الإيمان. مما ذاقل. وقد أكثر العلماء رحمه الله تعالى من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما يرانه. وأنا أختصر على نقل أطراف متفرقات من كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة. قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه في كتاب معالم السنة وهو شرح لسنة أبي داود. ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال الإسلام الكلمة والإيمان العمل. يعني الإسلام يعني ظاهر مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله. والإيمان العمل. واحتج بالآية يعني قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. قالت الأعراب آمنا يعني الأعراب اللي دخلوا في الإسلام قال لهم الرسول قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قول. ولما يدخل الإيمان يعني في المستقبل. ودائما لما تنفي الماضي وتنفي الحال ويترقب أن يقع في الاستقبال. يمكن يعني يعني يمكن يعني. واحد يقول مثلا لما ينجح فلان الضال يعني ما نجح الآن ويمكن دعي ما نجح لكن في المستقبل يمكنه. ولما يدخل الإيمان في قلوبه. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وهذا صحيح. مرات الناس يسألوا الرسول عن الإسلام يجاوبوا عن الإيمان. ومرات يسألوا عن الإيمان يجاوبوا عن الإيمان. مثل عبد القيس واحد. واحتج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. الله يقول عن يعني قوم لوط أخرجنا من كان فيها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن إيه أن الإسلام والإيمان شيء واحد. لأن أقول أخرجنا من كان فيها فقال فما وجدنا فيها غير يعني لو كان على هذا ولو كان غيره فنقول فما وجدنا فيها غير بيت إيه من المؤمنين. ما قال كده. فإذا الإيمان والإسلام شيء واحد. وهو تقريبا يعني هكذا. وقد تكلم في هذا الباب رجلان من أكبر كبراء أهل العلم وصار كل واحد منه إلى قول من هذين. ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه 200. قال الخطاب والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعض. والمؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم، فالمنافقون يسمى مسلم بالظاهر، يجي يصلي مع الناس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن حقيقة المنافق ما يعني المنافق ما نقدر نقول انت كافر ابدا، لكن هو في ايه كافر في الحديث. فلذلك لا ويطلق ذلك انه قد يكون مؤمن في بعضه ولا يكون مؤمنا في بعضه، والمؤمن مسلم في جميع الاحوال. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم، ويجب ذلك. قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولا، واذا حملت الامر على هذا استقام لك تاويل الايات واعتذر القول بها ولم يختلف شيء منها. واصل الايمان التصديق، هذا ومن ذلك ما أنت بمؤمن لنا ولكم. وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. إيش معنى الإسلام؟ الاستسلام والانقياد. فكل واحد مستسلم وينقاد يسمى وفي إنقاد من هذا. وقد ما هو من السنة مخالف لسنة رسول الله؟ أيوه هذا السنة، والله يفعل هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لك هذا اللي يفعل هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينا نحن سائمين، ها ما عشان بينا دحين في درس أنا في دروسها، ها ونحن في طلب جالسين هنا عندنا يفعلوا هذا، أنا أعرفهم طبعا، وقلنا لهم غير ما مر، ها لأن متعصبين لمذهبهم. نقول لهم حتى يسمعوا إذن، في ناس متعصبين لمذهبهم وهم جلسوا معنا في الحديث وقرأوا سنين طويلة ولا يزالوا يسلمون كده، أنا عارفهم، ولكن نحن ما نقدر ندخل في قلوبنا نقهرهم، لأنهم متعصبين لمذهبهم ومذهب مالك، مع أن مذهب مالك الصراحة المعروف عنه هو القدر، كتابه في القدر، خليك مبسوط، والحقيقة تقتضي كل جاء. وقال الخطابي أيضا في قول النبي الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، إذا الإيمان أنواع كثيرة، بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان. وهذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم بمعنى ذي شعب وأجزاء، ومن ذلك الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. كل هذه من شعب الإيمان، شعب الإيمان كثيرة، وجاء في بعضها 73 شعبة وفي بعضها 3. وكل هذا المسلم ينسلم المسلمون من لسانه ويده إلى غير ذلك، وتباين المؤمنين فيه، وتقتضي جميع أجزاء وتسوى. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة وفيه إثبات التفاضل في الإيمان، وتباين المؤمنين في درجات. هذا آخر كلامه. وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله في حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والجواب، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام إثما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان إثما لما ظهر، لأن ما واحد كونه يؤمن بالله من يدري عنه شغل ذلك، وملائكة يقول ملائكة ما في أحد يدري عنه، أمير يعرف، الحاكم يعرف، القاضي يعرف، أبوه يعرف، جده يعرف، ما أحد هذا شغل. أما يجي يصلي في المسجد يقول لا إله إلا الله محمد نعرف، خلاص هذا إذا الإيمان يعني شيء في في القلب، ولكن هو تقريبا من الاعتقاد. وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لما سأل جبريل عن الإسلام وعن الإيمان، وبعد الرسول قال إيه هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، ومعلوم الدين يكون إيه ثلاث: إسلام، إيمان، إحسان. فهذه مراتب دين الإسلام التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل يتناوله. واسم الإيمان والجميع يدل عليه قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، لما يقول إن الدين عند الله الإسلام بس الإسلام لحاله لا، الإيمان داخل، الإحسان داخل كمان، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أخبر سبحانه أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. وهذا كلام الضبي. وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد الفضل التميمي الأصفهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم: الإيمان في اللغة هو التصديق، فإن عني به ذلك فإلا إن عنا به ذلك فلا يزيد ولا ينقص، أن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى. يعني بس التصديق ما يكفي، لازم التصديق. والإيمان في لسان الشرع والتصديق بالقلب والعمل بالأركان، هذا قول بعض المذاهب ومنهم المذهب الإمام أبو حنيفة. وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقصان وهو مذهب أهل السنة. قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديق العمل بواجب الإيمان، وهل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به. قال رسول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهنا معنى لا يزني الزاني كامل الإيمان، أما المؤمن يمكن. المؤمن الكامل الإيمان لا يزني، والمؤمن الناقص الإيمان يمكن. فلذلك جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهج نهضة ذات شرف يرفع الناس إليها انصارها حين ينتهجها وهو مؤمن. فإذا الإيمان يزيد وينقص ويكون كامل ويكون ناقص. وفيه وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي المغني في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من السلف الأمة وخلف أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات، يعني قولهم يزداد إيمانا مع إيمانه، هذا الدليل على أنه يزيد ويزداد إيمانا مع إيمانه. وقوله: وزدناهم هدى، وقوله: يزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله تعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. قال: فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق، فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل. وبهذه الجملة يزيد الإيمان وينقص، يعني كلما ازداد عمل صالح كان إيمانه أحسن وكان أبو، كلما ارتكب من المعاصي كان. ولأجل ذلك جاء في أحاديث أن مثلا فأن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة منه، وأما التصديق بالله تعالى ورسوله فلا ينقص. ولذلك توقف مالك رحمه في بعض الروايات عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز نقصان التصديق، لأن إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان. والصحيح أنه حتى الإيمان، وجاء في قول الله تعالى في آخر سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنفس الإيمان كون الإنسان يؤمن أن الله خالق رازق محب، هذا شيء من الإيمان، لكن ما يكفر حاجه، لازم حتى يدرك إليه أن يعبده وحده ولا يشرك به شيء. فقال: ما توقف أبو عبادة خشيت أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقد مالك قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السلف. قال عبد الرزاق: سمعت من أدركه من شيوخنا وأصحابنا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان ابن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وهذا قول ابن مسعود وحذيفة، طبعا يجي الصحابة ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وعبد الله بن مبارك. فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة لربه لا يستحق اسم المؤمن، ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب بلسانه وكذب ما عرف من إيه من التوحيد لا يستحق اسمه. وهذا معروف، يعني فرعون يقول: لقد علمت. إيش معنى العلم؟ معنى الاعتقاد. وكذلك أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البشر، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا لذاك منه. يعني لولا بعدين قريش يعيبوني يقول: إن عمك هذا خاف من الموت، لما يموت اتبع ولده، وإلا ذل. والله ما قدر له الهدى، وقدر لناس آخرين. ولذلك يعني خلق التوفيق في القلوب هذا لله سبحانه وتعالى. وإلا لكان بيد الرسول لكان الذي أبو طالب يكون وينازل في آية أخرى وإنك لتهدي إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ها فقال في باب هو إن كنت قدمتم أن الإيمان هو التصديق قبل التصديق وهو أول منازل الإيمان ويجب أن يصدق الدخول فيه ولا يجب له استكماله بنا منازل ولا يسمى مؤمنا مطلقا. هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. وقال أبو عبيد وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعض من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيره. وقال ابن بطال وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوب أبوابه كلها. فقال باب أمور الإيمان باب الصلاة من الإيمان. والصلاة عمل يقول يوقف يقرأ الفاتحة يركع يسجد مع أنه يقرأ الفاتحة كذلك ويقول سبحان الله والحمد لله هذا لذلك هذا وصحيح. وهناك فرق يقولون منهم يعني من بعض المذاهب الحنفية يقولوا أنه بس قول واعتقاد وذلك هو يعرف مذهب الحنفية لذلك يرد عليه في صحيحه وهو كما قرأنا في البخاري يقول يعني يقول هذا الشيء بعض الناس من بعض الناس يريد العلم هو يريد العلماء الذي يخالفوا في الاعتقاد بدل ما هذا لأنه لو قال فلان هذا ممكن يعني يسجنوه أو يضربوه يعني هو يقول بعض الناس الناس العوام ما يدري والناس العلماء عارفين إيش هو يخاطب العلماء ما يخاطب الناس العلماء. يقول كتاب الإيمان وبوب كلها قال باب الصلاة من الإيمان باب الزكاة من الإيمان باب الجهاد من الإيمان وسائر أبواب. إنما أراد الرد على المرجع بقول أن الإيمان قول بلا عمل. ناس يقول بس يقول باللسان خلاص هذا مرة خربان ويتبين غلطهم وسواء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة. ثم قال المذكار في باب آخر قال المهنب الإسلام على الحقيقة هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار الإنسان الذي ينفع عند الله تعالى. وقالت الكرامية وبعض المرجع الإيمان هو الإقرار باللسان بس. فيصير مثلا عبد الله بن أبي بن سلول والمنافق كلهم مؤمنين مسلمين وهذا غلط جدا وعليه جمع كفار وإن كانوا قد أظهروا الأشياء. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. معنى يقول لا إله إلا الله عبد الله بن أبي بن سلول والمنافقون يقولون إيه لا إله إلا الله لكن ما ينفع وماتوا وهم فاسقون وتزق أنفسهم وهم فاسقون. وهذا آخر كلامه. وقال الشيخ الإمام أبو عمر بن الصلاح الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن وبيان الأصل الإسلام هو الإسلام والانقياد الظاهر وحكم الإسلام في الظاهر ثبت الشهادتين. وإنما أضاف إليها الصلاة والزكاة والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامها بها يتم الإسلام. وطول كثير ونحن يمكن الآن على كل حال يعني فهمنا أن الأقوال في الإيمان ثلاثة. قول يقول بس الإيمان بس يقول بلسان. قول ثاني يقول إيه يقول بلسان ويعتقد بقلبه. قول ثالث أنه يقول بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل بالجوارح وأنه يزيد وينقص. هذا القول الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من الصحابة ومن الأئمة الأربعة ومن غيرهم ومن التابعين. هذا تقريبا وهنا يعني المسلم أنه يزيد وينقص. هنا بعد ذلك أتى بالسند حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن تهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثنا عبيد الله بن معاذ العمري وهذا حديثه يعني المتن إيه في هذا الحول. حدثنا أبي حدثنا تهمس عن أبي بريدة عن يحيى بن قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. يعني الناس كانوا يعتقدون ما قال إنا كل شيء خلقناه بقدر ما أصابك لم يكن يخطئك ما تفيدون فيه هذا معنى الإيمان بالقدر. فجو هذول في الصلاة والصحابة لا يزال موجودون قال لا أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. يعني مثلا عشان نمثل شيء قريب يعني الله ما علم أن نحن عبيد هذول نجتمع إلا الآن لما اجتمعنا أول ما يدري هذا كلام خطير هذا وكذلك ما يعلم من دخل في المسجد الآن وصل المغرب إلا الآن علم الرب سبحانه وتعالى. وهذا إيه والله يقول إيه يعني على كل شيء قدير وخلق كل شيء وعلم عليم في القرآن قد إيه كثير. فهذا مذهب يعني خاطئ. وهم قالوا لا أن الله لا يعلم الأشياء. ولذلك المذاهب القدر ثلاثة مذاهب: مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب القدرية ومذهب الجبرية ثلاثة مذاهب. والمذهب الحق واحد هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يعلم جميع الأشياء بعلمه القديم. لما خلق القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة خلاص، ثم كل شيء يقع في وقته. وهذا هو قول إن كل شيء خلقناه بقدر. ويجي في الحديث أن تؤمن إيه بقدر خيره وشر، ما أصابك لم يكن وما أخطأك لم يكن، هذا القول الثاني. القول الثاني أن القدرية أن الله لا يعلم الأشياء، يعني ما لما بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة لا يعلم الله من يؤمن به ومن يكفر به، هذا خطير. بعد ذلك لما بعثوا آمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم، وكفر أبو جهل وأبو لهب فعلم ذلك، هذا كمان ما يصير غلطا. الجبرية يقول لا، أن العبد مجبور، هو تصرف في هذه الدنيا كتصرف الرجل المرتعش يده، يقول لا تخلي يدك ترتعش ونعطيك كذا مبلغ، أو مثلا العلم الذي نضع على دوائر الدوم، علم موجود في إيه في سطح الدائرة من دائرة يتحرك، مين اللي حركه؟ ما هو بإرادة العلم. وهذا كذلك، ولذلك يقول إذا كان الإنسان ذهب إلى المسجد وصلى الله ذهب به إلى المسجد، وإذا ذهب إلى حانوت الخمر أو كفر أو أشرك ما عليه. وهذا مذهب كمان ساقط جدا. وهذه المذاهب القدر. والصحيح هو أن الله يعلم الأشياء كلها، وكل شيء يقع في إيه في وقته، يعني بدون أي أحد. معبد النجوم، فانطلقت يعني مين هو ذا معبد النجوم، عشان نعرف ان مصر سهلت في هذا الكتاب طريقة في الاتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والايجاز التام في نهاية من الحسن، مصرحة لغزالة علومه ودقة نظره وحذقه، وذلك يظهر في الاسناد تارة وفي المتن تارة وفيهما تارة. فينبغي للناظر في كتابه ان يتنبه لما ذكرت، فانه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه، وينشرح لها صدره وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلم في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد وكتاب البخاري، وإن كان أصح وأجل وأكثر كان أصح وأجل وأكثر فوائد الأحكام والمعاني، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد، وسترى ما مما أنبه عليه في ذلك. فنبقى نعرف إيش يعني هذا ايش يقول في هذا منهم القدرية. تكلم على السند، والسند ما في حاجة نتكلم عليه، لان السند مسلم يعني فوق كل شيء. وكذلك القدرية يضيفون الخير الى الله تعالى والشر الى الله سبحانه وتعالى، خالق الخير والشر جميعا لا يكون منها الا بمشيئته، فهما مضافان اليه سبحانه وتعالى خلقا وايجادا، والى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا. وقال القرطبي، وقد يحصل كثير من الناس ان معنى القضاء والقدر اجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاء، وليس الامر كما يتوهمون، وانما معناه الاخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقديره، وخلق لها خيرها وشرها. قال والقدر اسم لما صدر مقدرا من فعل القادر، وقال قدرت بالقضاء وقدرته بالتخفيف والتسكيت بمعنى واحد والقضاء، وهذا معنى قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن. وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقل من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه، ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ التقي أبي بكر البيهقي رضي الله تعالى عنه، وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقدير بدلائلهم القطعية. فالقدر لا بد من الإيمان به، ولا بد يقولنا بعد ذلك من أصحاب فسألناه، يعني قلنا لما جاءوا إلى مكة وكانوا حجاج أو معتبرين، وهو هذا التابعيات، وهو يعني يحيى بن يعمر، وكان أول من قال في القدر بأسرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، مراد المسجد الحرام، ما هو هذا المسجد؟ فاستنفت انا وصاحبي، يعني واحد جاء من اليمين وجاء من يمين والاخر عن، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام اليه، فقلت ابا عبد الرحمن، وهذه كنيه لعبد الله بن عمر، انه قد ظهر قبلنا يعني في العراق ولنا اناس يقرؤون القران ويتفكرون العلم، يعني يساووا فلسفه العلم غير الفلسفه، وذكر من شانهم انهم يزعمون انه لا قدر وان الامر انوف، ما في قدر. الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، وأن الأمر لا يعلم الأمور حتى تقع. إذا وقعت هذا آمن علمه، أما أول هل هو يكون مؤمن أو كافر لا يعلم. اجتماعنا هذا لا يعلم ما علمه الله إلا بعد ما اجتمعنا، وهذا تقريبا آه. فقال فإذا لقيت أولئك، يعني هذول إذا لقيتهم أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. ومعلومة الصحابي لا يبرأ من إيه؟ من المؤمنين وهم وأنهم براء مني، وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل حتى يؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الست: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا ثم بعد ذلك استدل بالحديث الذي رواه والده عن عمر بن الخطاب الذي هو موجود يعني في كل كتب السنة، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كل كتب السنة. قال: ثم أخبرني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سن ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس أسر ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على مخده. وليش هذا؟ لأن الرجل لما يكون يعني رجل ساكن في البلد والمدينة ما هي يعني سكان كثير آلاف مؤلفة، يعني رجل يكون ساكن ومؤمن يعني يدخل على الرسول ويجلس مع ما حد يعرفه ما يصير، ها أبدا. لازم إذا ما عرفه محمد يعرفه خالد، ما عرفه عشرة يعرفه الثاني. ولذلك هو ذكر هذا. ثم دليل على لو كان مسافر يجي إيه حوائج وصفة مهما يكون، لأن السفر ذاك الوقت إيه بالبعير أو بالحمار أو بالبغل أو بالفرس، ما في طيارة. أما الحين واحد من الطيارة تكتب النظيف أحسن ما يكون ولا بشيء، ها وجميل سواد الشعر يعني لا يعرفه، يعني ما حد يعرفه من الحاضرين. فلذلك تعجب من هذا ولا يعرفه منا حتى جلس بأسر ركبتيه إلى ركبتيه، يعني كده جلس زي ما يجلس الإنسان في الصلاة وأسر ركبتيه إلى ركبتيه، بعضهم وضع كفيه على فخذيه. الظاهر الإمام المسلم فسر على فخذي نفسه، يعني جلس جلسة أدبية مؤدب كده جلس وحط يديه على زي ما يجلس الإنسان في التشهد الأول أو بين السجدتين، وهذا تمام. بعضهم يقول لا جلس كده وحط يدينه على فخذي الرسول، تعني هذا كمان يعني ما هو من الأدب رجل يجي عند شخص شخصية ويقول حط يدينه على هذا ما ما ما ما ما ما هو مؤدب. ثم وضع كفيه على فخذيه، ولذلك هنا ركبتيه يعني في قواعد اللغة العربية عوض الضمير الغائب على آخر المذكور دائما، هنا قال هنا فأسنى ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبته هو إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه. بعضهم قال فخذيه سيدي على فخذي الرسول، وبعضهم قال لا أنا والظاهر قال يا محمد. تعجبوا كمان، يعني الرجل المؤدب ما يخاطب الرجل العظيم باسمه، لازم يقول له أبا محمد أبا خالد، يعني أمير ما هو الواحد واحد يعني أمير ولا خالد، يقول يا خالد تعال، ما هو أدب. الناس ما يفعل هذا، بل الناس يكلم وما يغيره يقول يا أبا محمد يا أبا خالد يا أبا محمود كده، الناس يعني آدابهم كده. فهذا يقول يا محمد، ومين محمد؟ رسول الله. ممنوع واحد يقول محمد، حرام طبعا، يعني حرام أن يخاطب الرسول بكلمة محمد، لا يقول يا رسول الله أو يا نبي الله كده لازم. أما يا في الختام ما يجي حرام، لأن الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. حتى نحن الحين مرتدين الناس إذا خاطب يقول له أبو محمد، حتى المرأة يقول لها يا أم فلان يا أم كده. ولذلك تعجب أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. إيش معنى الإسلام؟ الانقياد، هذا معناه الانقياد. إسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالفعل، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن. وإيش معنى الشهادة؟ اللسان ينطق والقلب يعتقد، لا يسمى شاهد حتى لسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقلب يعتقد وأن محمد وأنه ليس له طريق أن يقول أن محمدا عبد الله ورسوله إلى الثقلين، وأنه ليس له طريق يوصله إلى الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وكل شخص لا يؤمن محمد فهو كافر. وتقيم الصلاة، أن تؤدي الصلاة بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤدى، هذا المحيم. أما اللي يصلي في بيته دائما هذا لا يسمى محيم، يسمى بلك المصلي ولا. وتؤتي الزكاة، يعني أخذ مال معلوم من الغني وإعطائه للفقير. وتصوم رمضان، وهو أن يمسك عن شهوتي البطن والفرج وانفروع البدن الصادق إلى، وهذه كلها الأحكام تأتي بعد ذلك. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل، يعني تقصد مكة لعمل مخصوص في يوم. قال صدق. فتعجب الصحابة، الإنسان الجاهل إذا سأل العالم ما يقول له صدق، يقول له إيه جزاك الله خير أحسن الله إليك، يقول أيضا. أما واحد جاهل يجي يسأل عالم يقول له صدق، هذا يساوي اختبار، هذا بيعمل اختبار. مدرس يسأل طالب يجاوب يقول له صدق معلش. أما جاهل يسأل عالم ليس له يقول صدق، يقول له إيه جزاك الله، فتعجب الصحابة يقول له صدق، معناه هذا جاي يساوي اختبار هذا الرسول هذا. فلذلك تعجب قال فعجبنا له يسأل. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن معناه تصدق بالله بوحدانيته وربوبيته وأسمائه وملائكته، أن تصدق بإيه بالملائكة وهم عباد مكرمون، وكتبه أن تؤمن بجميع الكتب السماوية وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وكتب المتقدمة دي لا حاجة لنا بها، نؤمن أنها كتب سماوية ولا حاجة لنا أن نقرأها أو نطالع فيها. واحد يجب أن يؤمن التوراة كتاب سماوي والإنجيل كتاب سماوي والزبور كتاب، ولكن لا حاجة لأنها هي على عهد الرسول مبدلة، فما بالها الآن. ورسل نؤمن بجميع الرسل الذين ذكرهم الله في كتابه، وهم 25 رسولا نؤمن بهم في قوله تلك حجتنا. وبعد ذلك في كم نبي متفرقين كهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول كلهم خلنا نحن نؤمن. ولذلك قال رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وجاء في الدعاء اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن عبدك ناصيتي لذلك ما في حكم عبدك، هذاك في الاسماء. واليوم الآخر يعني يوم يوم القيامة، ليش سمي هذا أنه آخر؟ وبالقدر خيره وشره، هذا محل الشاهد. ليش يقال الحديث؟ لأجل هذه الكلمة، إيش مطابقتها للترجمة؟ وبالقدر خيره وشره. قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه. وهذا يعني الواحد لو كان في بيت ملك، إذا كان يعرف أنه يعني يعمل شيء يخالف سويته، لازم تعتقد أن الله يراك إن لم تكن تراه. فالدرجة الأولى تعبد الله كأنك ترى، إذا كنت ما ترى يعني يعرف نفسك أنه هو يرى، هذه تكون درجة إيه؟ ثانية. قال أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني ما حد يعلم الساعة إن الله عنده علم الساعة. قال أخبرني عن أماراتها، يعني إيش علامة قيام الساعة؟ قال أن تلد الأمة ربتها. كثير من العلماء الأول فسروا تلد الأمة ربتها أن تكثر الفتوحات الإسلامية ويصير الإسلام قوي ويتسرى السيد أمة، فهذه الأمة تلد ولدا أو بنتا لأنها جارية الأم، فتصير إيه سيدة لأمها. وهذا حديث موجود من أول، يعني هذا التفسير يعني ما هو صحيح، التفسير هذا ما هو صحيح. وصحيح أن تلد الأمة ربتها، رأينا أنا في فتح الباري، أن تلد الأمة ربتها يعني أن ترى العقوق في الأولاد أن الولد يعامل أمه كما يعامل الأمة. دحين إذا نظرنا في عصرنا هذا وجدنا كثيرا من الأبناء يعاملون أمهاتهم كما يعامل إيه؟ خصوصا إذا كان هو صار شخصية كبير عنده أموال أو متعلم، وهذه مسكينة أمية يراها بس متى تموت هذه وتطيحنا العجوزة كده يعني تقريبا نفسه يقول يعني متى هذه العجوز تموت، ما يبغى ولا ينتسب إليها. وخصوصا كان أبوك من تعبان ماديا ما يبغى، يبغى يموت حتى يرتاح منه. وهذا شيء واقع يعني ما هو يعني أبدا هذا. والصحيح الثاني أن تلد الأمر أن ترى الأسافل والأراذل الذي ليس لهم أي مجد لا لهم ولا لآبائهم، هم الناس السادة وهم الناس الذي بيدهم الحل كما هو في عصرنا هذا. ننظر الآن الحكام الموجودين في العالم أبدا بعضهم ما يستحق أن يكون حتى راعي للغنم، مش يعني يصير رئيس لشعب من الشعوب أبدا. وهذا موجود، وهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير وهو نفسه كذلك نفس الإمام النووي فسر هذا أن تلد الأمة ربتها أن ترى الأسافل والأراذل الذي لا مجد لهم ولا هم الآن، أو ترى أن الأبناء يعاملون أمهاتهم كما يعامل أنا وأن ترى الحفاة العراة، ترى الحفاة الذي لا لعاء لهم، والعراء الذي كان ما يلبس ما عنده لا سروال ولا يمشي عاري، لعاء الشاء لما يعني أفقر العرب، أفقر العرب الذي أما أحد الإبن دول أهل العظم وأهل الكرياء يتطاولون في البنى. صدق رسول الله، الآن كان الناس من البادية يبنوا طبقات 30 طابق، مو 5 طابق أو 6، 30 يمكن. أما في بعض البلاد يمكن إلى 70، في أمريكا يقول إلى 70 أو إلى 80، 80 الطابق معناها تبدي في سكان يمكن يعني بعض القرى ما فيها، يعني فيها ولكن 600 نفر ولا 700 نفر. وهذا شيء صدق رسول الله لأنه لا ينطوان يتطاولون في البنيان، قالوا هذه علامة الساعة. يعني ما حد يعلم كيف هذا. قال ثم انطلق هو رقاب الرجل هذا وخرج منه. لما خرج من المسجد الرسول قال ردوا علي، راح برا المسجد ما شاف تو خرج ما له ولا دقيقة، ما عنده طيارة. قال ما رأينا، قال تعرف هذا؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. هذا ما هو يعني رجل جاهل ولا رجل أعرابي، إنما هذا جبريل سأل عن الإسلام. وكان أصحاب رسول الله يحبون أن يجي رجل عاقل يسأل الرسول عن مسائل علمية ويستفيدهم، كان كده يحب الصحابة. لأن الرسول قال لا تسألوا عن أشياء تبتلكم تسوء، وجاء في أحاديث عن رسول الله يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، إذا نهيتكم عنه اجتنبوه، إنما أهلك من كان خلق كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. فكان يحب أن يأتي رجل عاقل يسأل الرسول وهم يستفيد. ثم عمر ما كان فيه، بعد أيام الرسول سأل عمر أتدري من السائل جاء سأل أول تمس عن الإسلام والإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال له هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ففهمنا من ذلك أن الأركان الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب دين الإسلام. هذا ما يريد يعني في هذا يعني منيع هنا يعني ما يحتاج يعني يقول أن الإيمان والإسلام فسمى كلها دينا. واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواع من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، وهو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياد، وقد تقدم ضمن الكلام فيه جملا من فوائده. ومما لم نذكره من فوائده أن فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العلم إذا علم لأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسألوا. يعني هذا جبريل من جاء يعرف الصحابة يحتاج إلى علم، فيقوم هو يقدم سؤال ويسأل الرسول والرسول يجاوب ويسمع كلهم يسمع. فكذلك واحد لو جاء يعني سأل عالم مسألة علمية وأجاب العالم والناس اللي كانوا جالسين حاضرين مثل ما فعل دحين جبريل، وإن جبريل ما يحتاج يسأل عن هذا، إذا تبين أن جبريل ما في حاجة يسأل، لكن سأل يستفيد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصل الجواب فيه. وفي أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل، يدنيه جرب جنبه، هذا من هناك يجلس بعيد، جلس حتى وضع ركبتيه على ركبته، لأنه هذا وهذا من يتبكر من سؤاله غير هاد ولا منقبض، لأنه الرسول أعظم من الملوك. بعض الناس دخل على الملوك واحد دحين يدخل على شخصية ما يعرف يتكلم، فكان قابل المغاد. وينبغي الإنسان أن يرفق بسؤاله والله أعلم. فهذا يعني تقريبا يعني وبعد ذلك الله ورسوله. هنا يقول أن ترد الأمة ربتها على التذكير، وفي الأخرى بعلها وقال يعني السراري، ومعنى ربها وربتها سيدها ومالكها وسيد. ولقد قال الأكثر هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولد ولدها من إيه من سيدها بمنزلة فيه، لأن مال الإنسان صائر اليوم وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين، أما بتصريح أبيه له بالإذن وإما بعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال. وقيل معناه أن الإماء يريدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، وهذا قول إبراهيم الحرب. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تلدادها في أيدي المشتري حتى يشتريها ابنها ولا يدري. ويحتمل على هذا القول ألا يختص هذا بأمهات الأولاد، فإنه يشتري مثلا أمه يروح بعد ذلك على أنها أما يروح يتصل بالجامعة. والصحيح لفسر يعني الحافظ يحذر الناس، ومعناه أن البعل هو المالك أو السيد. وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج، ومعناه أنه يكثر بيع السراري حتى يتزوج الإنسان أمه ولا يدري. وهذا أيضا معنى صحيح، إلا أن الأول أظهر، لأنه إذا أمكن جمع الروايتين في قضية واحد على معنى واحد كان أولى، والله أعلم. وأما هناك الفضل ذكر أنه يكثر الأراضي هم الناس المسؤولون، وهذا هو واقع في عصرنا هذا وما في يعني شك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.